نظري كان نظري الذي يكون هذا الطلاق المعلق مستفسر عن نيته، فإن كان ينوي الطلاق يقع إذا حنث. هذا نحن فتوانا، فتوانا هذه دائما نقول هذا، لكن لوقوع الطلاق شروط. لو واحد قال لزوجته أنت طالق، هذا طلاق صريح، ما في الأنية مانية إلى آخره. لكن أنا من زمان ما أدري أنت سمعت هذا مني ولا لا، أشترط في الطلاق أن يكون إشهاد، فالطلاق الذي لم يشهد يبقى معلقا، يعني لا مفعول له، لكن إلى وزن، فإذا أراد أن ينفذه أتى بشاهدين. كيف؟ لا أنا حاشا. فهذا الذي يطلق كما قلت طلاقا معلقا فينظر إلى نيته، لكن ما الذي يترتب من وراء النظر إلى نيته ما دام أنه لابد من الإشهاد؟ ممكن يكون أشهد أو ما أشهد، يعني يستقبل النظر. المهم لابد من الإشهاد. هل الإشهاد يتم بأن يخبر مثلا جاء يستفتي شيخ وعنده ناس؟ لا لا لا لا، يعني يعرفهم بالواقع ويشاهدهم انه انا طلق زوجتي، مش مجرد المعرفه. الاخبار بماري ما تكفي، ما يكفي. لا لا، هن بيتولوا الرجل.